إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في هذه المنظومة المباركة، نظم الورقات في أصول الفقه للعلامة العمريطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند بداية هذه أو عند بداية المقدمة لهذه الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طبعا استفتح كلامه طبعا بالحمد لله أيضا كما نبهنا عليه مرارا، اقتداء بالقرآن، لأن الله عز وجل استفتح كلامه بالحمد، استفتح كتابه بالحمد، ويعني استنادا أيضا إلى الحديث المشهور: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. وإن كان الحديث كما نبهنا على ذلك مرارا أنه ضعيف سندا لا يصح، لكنه صحيح معنى، صحيح معنى كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر ذاهب البركة، كل أمر ذاهب البركة. فاستفتح الكلام بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. نعم. أما بعد، فقد ألف إمام، طبعا قلنا أما بعد ونبهنا عليها قبل ذلك أن أما بعد معناها مهما يكن من أمر، هذه كلمة معناها مهما يكن من أمر، ويؤتى بأما بعد للانتقال من أساليب المقدمات إلى الدخول في مضامين المسائل، الرسائل أو مضمون الموضوع، يؤتى بها للفصل بين المقدمات والدخول في مضمون الموضوع، ومعناها مهما يكن من أمر. وأول من قال هذه الكلمة من العرب هو الشاعر المشهور قس، ويقال قس ابن ساعدة الإيادي، وقد هلك قبل البعثة بقليل، وهو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره رضي الله تعالى عنه. نعم. فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك ابن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى عام 478 رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها الورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. نعم. طبعا في كثير من الناس بكل أسف يعني يهون من شأن أصول الفقه، ويقول أنه الآن يعني لم يعد بنا حاجة إلى دراسة علم الأصول، ويهونون من شأن الأصول، ويقولون بأن مسائل الفقه قد دونت ويعني أصلت ولا حاجة بنا إن احنا ننظر في الأصول. هذا أولا. ثانيا، لأن علم الأصول بدعة، لأن علم أصول الفقه بدعة. ليه بدعة؟ يقولون لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله لا صيغ التحريم ولا الواجب ولا المكروه ولا المندوب، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون العلم هذا كله من أصله بدعة ولا يجوز لنا أن ننظر فيه. بل علم الأصول ده علم من أبرك علوم الشريعة، وليس المقصود أصول الفقه فقط، بل أصول كل علم، أصول كل علم هي أبرك أو من أبرك علوم الشريعة، لأنه كما قال العلماء قديما: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. يعني لا يمكن أن يصير الإنسان يعني فقيها على المستوى يعني المرغوب فيه، أن يكون فقيها تجتمع أو تعقد عليه الخناصر، إلا إذا كان يعني ملما بالفقه وأصوله. وإن كان من باب البيان أن الأصول هو وسيلة وهو سبيل لتعلم الفقه، وقد يفقه الإنسان ويتعلم الفقه دون الحاجة إلى الأصول، وهذا واقع، قد يكون الإنسان فقيها مبرزا في الفقه يشار إليه بالبنان ولا علاقة له بالأصول، وهذا من حيث الواقعية موجود، هذا من حيث الواقعية موجود. كثير جدا من الفقهاء لم يكونون متبحرين أو لم يكون لهم علم تام بعلم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه هو من علوم الآلات، من علوم الآلات كعلم التجويد مثلا، المراد منه هو ضبط اللسان في القراءة في كتاب الله وصون اللسان من اللحن في كتاب الله. فإذا وصل الإنسان إلى صيانة لسانه من اللحن في القرآن ولو عن طريق التلقي في الكتاب كما هو المعهود، واخد بالك معي، وتلقى القرآن نطقا صحيحا سليما من شيخه الذي يقرئه إياه، فلا حاجة له لأن يدرس علم التجويد، لأن علم التجويد وسيلة، علم من علوم الآلات، وكذلك علم الأصول. لكن نقول بأن أو يبقى القول بأن علم الأصول من أهم علوم الشريعة، من أهم علوم الشريعة، لأنه يقوم بعمل ترتيب لذهن طالب العلم، يقوم بعمل فهرسة لذهن طالب العلم. هذا علم في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، يعني يبدأ يرتب لك المسائل ويبدأ يرتب لك الأدلة الشرعية ويبدأ يعيد فهرسة رأسك مرة أخرى ويبدأ يغير نظرتك إلى أدلة الشريعة قرآنا وسنة، كما سيأتي بيان ذلك في ثنايا البيان إن شاء الله تعالى. نعم. وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، ومن نظمها العمليطي شرف الدين يحيى ابن موسى، وهو من فقهاء الشافعية من قيلة عمليط بشرقية مصر، بشرقية مصر، شرقية مصر. وأصول الفقه على اسمه يعني ينبني عليه الفقه. هناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. طبعا هو يبين الشيخ الآن أن في حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها قواعد، واحنا ان شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذه الرساله سندخل في علم القواعد وناخذ رساله بالتبادل مع هذا العلم، ونعرف ونتعرف على هذا العلم الطريف اللذيذ الجميل، وهو علم القواعد الفقهيه. وهذا في الحقيقه علم من العلوم النادره التي لا يعرفها ولم يطلع عليها كثير من شباب الصحوه بكل اسف، وايضا من هذه العلوم المباركه التي كادت ان تموت في الناس علم الفروق، علم الفروق الفقهية، وهذا أيضا باب متروك تماما من العلوم أو من أبواب العلوم التي تركت أو كادت أن تترك تماما بين شباب الصحوة لا يعرفون عنها شيئا. فأتكلم عن القواعد الفقه وأصوله. القواعد أو القاعدة عبارة عن، طبعا ده مش تعريف لها لكن معنى يوضحها، وإن كان سيأتي هذا بالتفصيل في القواعد إن شاء الله. القاعدة عبارة عن حزام، عبارة عن حزام يجمع لنا الضابط في عدة مسائل، يعني قاعدة معينة تجمع لنا عدة مسائل أو عدة ضوابط في أبواب معينة من الفقه. مثلا قاعدة مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل براءة الذمة، القواعد هذه قواعد، تمام. يصلح ان احنا الاصل براءة الذمة تستخدم في مثلا في باب الشهادات، في باب الجنايات، في الطهارة، في الصلاة، في ابواب كثيرة جدا من الفقه. فهي عبارة عن حزام يعني يجمع لنا الضوابط في عدة مسائل، وسيأتي هذا ان شاء الله تعالى بيانه مفصلا. والمقصود باصول الفقه، اصول الفقه هي الادلة الكلية، هي الادلة الكلية والأدلة الإجمالية، ده مجال بحث أصول الفقه، وكما سيأتي الآن ذكره. يعني هو أصول الفقه هي الأدلة الكلية والأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية كقوله مثلا الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة، الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة، دي قاعدة تستخدم في كل أبواب الفقه، في الطهارة والصلاة الزكاة والجنائز والصيام والاعتكاف والحج وإلى آخر أبواب الفقه. هذه قاعدة، قاعدة موجودة نستدل بها في كل كتب الفقه وأبوابه أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة. يوم بعض أهل العلم مثلا يأتي النص ويصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، يصرف هذا التحريم للكراهة، يصرف وهكذا، فنقول ما هو الصارف أو يصرف هذا الدليل عن وجهه فيخص به قوما دون قوم أو بعض أفراده، فنقول ما الدليل على التخصيص؟ على التخصيص لا دليل. فما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من حيز الوجوب إلى غيره فالأصل أن الأمر للوجوب، وسيأتي بيان ذلك. نعم. قال أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة، فقواعد يعني إذن قواعد الفقه تبحث في أدلة الفقه، يبقى قواعد الفقه تبحث في أدلة الفقه في مسائل الفقه، وأصول الفقه في أدلة الفقه، يعني أصول الفقه خاص مبحثه أو بحثه في أدلة الفقه فقط، كما قلنا مجال بحثه في الأدلة الكلية والأدلة الإجمالية، ده مجال أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية والأدلة الإجمالية. نعم. فقواعد ابن رجب لا تبحث في الأدلة، تبحث في القواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وقواعده. هذا هو الفرق، وسيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف. وأصول الفقه هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تنبني عليها الفروع، فعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء لا، بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليست تبحث في الفقه لكن تبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض العلماء فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. نعم، طبعا كما يعني أشرنا إليه قبل قليل، فالفقه من جهة يعني من جهة التدوين طبعا الفقه أسبق من الأصول، ولكن طبعا الكلام اللي هو ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين في مسألة هل يتحتم على طالب العلم أن ينظر في أصول الفقه أولا أم يجوز له أن يدخل في الفقه قبل الأصول، المسألة دي لها حالان، هذه المسألة لها حالان. الحال الأول من حيث تقديم الفقه على الأصول، من حيث تقديم الفقه على الأصول دراسة فقط فلا إشكال، يعني مثلا احنا سنحت لنا الفرصة ومن الله علينا بأحد المشايخ أو طالب علم مثلا له علاقة بالعلم هيشرح لنا كتاب الآن في الفقه، ما نقولش لا بقى استنى من ايه يجيب لنا او نشوف شيخ تاني يشرح الاصول لحد ما ناخد الاصول او بقى ندرس الفقه، قد لا يتيسر هذا، قد لا يتيسر هذا، كما قال شيخ شيوخنا العلامة ابو عبد الله السعد رحمه الله قال خذ المتيسر حتى يتيسر لك الايه الامر، خذ المتيسر حتى يتيسر لك الامر، قد لا يتهيأ لك، يعني انت ممكن تنتظر شيخ او طالب علم يشرح لك في الاصول قد لا يتهيأ ذلك حتى تموت، فتكون قد ضيعت الممكن بانتظار ما هو في طي الغيب قد يقع وقد لا يقع، فهذا من الجهل. فمن حيث تقديم الفقه على الأصول دراسة لا إشكال، لا إشكال، ادرس الفقه عادي، هذا جائز ويمكن، ويمكن يفهم الإنسان، نعم يمكن يفهم ولا حرج في ذلك أن يقدم الفقه على الأصول دراسة، دراسة. أما الحال الثاني، أما الأمر الثاني وأنه لا حاجة بنا لدراسة الأصول، وأنه لا حاجة بنا لدراسة الأصول، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فإننا لا نستغني عن الأصول. يبقى الأمر إيه؟ لا يفهم من كلام الشيخ ابن عثيمين الآن إن هو بيقلل أو إن الأصول لا حاجة لنا بها، لا، إذا كنا هنقدم الفقه عليه من باب الدراسة فلا بأس، أما إن احنا نقدم الفقه من باب إن احنا لا حاجة بنا إلى الأصول أصلا فهذا كلام باطل، وأنه لا غنى عن هذا العلم المبارك. نعم. قال المصنف أصول الفقه، يقول المؤلف رحمه الله قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. طبعا هنا المصنف اللي هو الناظم يعني العمريطي رحمه الله بيعترف بي يعني بعجزه وتقصيره وتفريطه يعني بمعاصيه، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح فضله، وهذا يعني شأن أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم من قديم. أنهم يحطون على أنفسهم ويهضمون حقوقهم، يهضمون حظوظ أنفسهم، وهذا شأن أهل العلم المخلصين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا. وما يتبجح ويذكر فضائل نفسه ويغض الطرف عن مثالب نفسه وعجزه وتقصيره إلا طالب علم فاشل، إلا طالب علم فاشل. ولا يجوز للإنسان أن يتبجح وأن يذكر فضائله إلا إذا اضطر لذلك، إلا إذا اضطر لذلك ولم يكن هناك بد من ذلك. فجرت عادة أهل العلم في هضم حظوظ أنفسهم والحط على نفوسهم. هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي من نتن ريحي. وعبد الله بن مسعود هو الذي يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقدم ابن مسعود في الجنة أثقل من جبل أحد. وقال عمر أحد سادة كهول أهل الجنة رضي الله عنه: والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، ليتني أخرج منها لا لي ولا علي، إلى آخر ما هناك. وكما قال بعض السلف رضي الله عنهم وقد جلس يعني يلقن ابنه ويذكر له فلان وأنه العالم وأنه الإمام وأنه الذي ينبغي أن يؤخذ عنه، وأما أبوك يا بني فلا كسر الله في المسلمين من أمثاله، وهو إمام وهو إمام. فجرت عادة أهل العلم أنهم يحطون على أنفسهم ولا يذكرون أقدار أنفسهم ولا يعترفون لهم بفضل، ولا يعترفون لهم بفضل. وهذا عنوان الديانة، وهذا عنوان الورع، وعنوان الخوف من الله تبارك وتعالى. لأنه ما يتبجح إلا فارغ النفس، ما يتبجح إلا إنسان تافه فارغ النفس والعياذ بالله. فهذا أمر معروف عن أهل العلم، عن أهل العلم رضي الله عنهم. فالعمريطي مع علمه وإمامته وسعة فضله وعلمه رحمه الله وشهود العلماء له بعد ذلك يعني جيلا بعد جيل يقضي بخلاف هذا، وأنه كان رجلا مشهورا بالعلم مشهورا بالديانة. ولا أدل على ذلك من أن الله نشر ذكره بعد الموت، لأن نشر ذكر العبد بعد الموت دليل إخلاص، دليل إخلاص، كما قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعلني إذا ذكرت في الأجيال اللاحقة أن أذكر بالثناء والفضل. ولا يكون ذلك إلا لمخلص، ولا يكون ذلك إلا لمخلص. فقال: قال الفقير الشارف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. لكن هنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهي مسألة الاعتراف بالعجز والتقصير، الاعتراف بالعجز والتقصير، وأن الاعتراف بالعجز والتقصير ينبغي أن يكون بحسب الحال، بحسب الحال والمقام، وبحسب المتكلم فيهم. يعني المسألة هذه ينبغي أن نراعي فيها أمورا، بحسب الحال، بحسب المقام، بحسب المتكلم فيهم. فإذا كنت مثلا تتكلم بين طلاب علم يفهمون كلامك ويفهمون المعنى الذي تشير إليه مثلا، ويعني تتنصل وتتبرأ من الحول والقوة وتظهر عجزك وضعفك، طلاب العلم يفهمون هذا، وأن هذا هو الذي يليق بالإنسان، وأنه يجب على الإنسان ألا يتبجح وألا يظهر لنفسه فضلا، إنما ينبغي عليه أن يتطامن وأن يتواضع وأن يزل لعظمة الله وكبرياء الله إذ رفعه الله عز وجل، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: العلم ثلاثة أشبار، إذا نال العبد الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه نال العلم، اتنفخ كده وفكر نفسه إيه؟ عالم. كل ما يجلس بقى في الايه في المجامع والمحافل والمجالس ايه يبدا يشمر اكمامه ويبدا يطرح غريب المسائل على الطلاب حتى يظهر ايه نفسه ويظهر للناس عجز هؤلاء. فاذا نال الشبر الاول شمخ بانفه وظن انه ناله، واذا نال الشبر الثاني صغرت اليه نفسه وعلم انه لم يناله، واما الشبر الثالث فهيهات لا يناله احد ابدا، لا عالم ولا غير عالم. واضح معي؟ فالعجز والتقصير ينبغي أو الاعتراف به ينبغي أن يكون بحسب المقام. أنت الآن لما تجلس قدام طلبة علم يفهمون ما تقول، فتواضعك والحط على قدرك وانحط على قدر نفسك وهضم حظ نفسك, هذا دين ينبغي أن نكون عليه. وكلما حط الإنسان من قدر نفسه كلما ارتفع. لكن أيضا نقول لا تقصد بهذا الرفع عند الناس, إنما تكلم بالواقع الذي يعلمه الله من قلبك, كما قال القائل والله لو علم الأنام سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني, لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني, فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. يعني لا تقصد من الحط على نفسك والإزراء بنفسك أن يرفعك الناس, لا, أنت تعرف من نفسك أنك هكذا, بل أنك أقل من هكذا, بل أنك أقل من هذا, وأن رفعة الله لك كما قال العلماء الذين يتكلمون في باب التربية يقولون إن, وهذه كلمة جميلة جدا ينبغي لطلاب العلم أن هم يفقهوها ويكتبوها ويجعلوها منهج, يقولون إن الله قد يرفع العبد لمنزلة أعلى وعليه في المنزلة التي قبلها بقية لم يستوفيها بعد. تمام, انت فجأة من قلة مفيش علماء التحيت وفوجئ الناس بأنك شكل شيخ يعني, فشيخوك فصرت أنت الخطيب, صرت أنت المتكلم, صرت أنت الفقيه, وانت عارف نفسك انك اجهل من حمار اهلك, انت عارف, لا انت عارف البر وطاه يعني. تمام, طيب هو ربنا رفعك للمنزله دي ليه وجعل الناس يسلمون لك؟ لهذا محض فضل الله عليك, بس انت تبقى عارف ان انت ارتفعت الى هذه المنزله وعليك في منزله التحصيل لبقيه لم تستوفيها. يبقى انا وان كنت رفعت عند الناس انا محتاج ان انا وقت لي اخلو بنفسي فاحصل وأتعلم وأكتب وأبيض وأحقق وأنقح وأفعل, وفي حق آخر وهو مقدم على هذا الحق إن أنا أخلو بنفسي بيني وبين ربي, فأنظر جانب التقصير وأطلب من الله الستر, وأن يجعل الله تحت الستر ما يرضيه ما يحبه الله تبارك وتعالى, ولا أغتر بشهرتي بين الناس وبثناء الناس علي, لأن هذا هو الهلاك, هذا هو الضياع بنفسه. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة, وهو أن الله قد يرفع العبد لمنزلة وعليه في المنزلة التي قبلها بقية لم يستوفيها بعد. يبقى أنت لازم تراعي المسألة هذه, أنت عارف نفسك وأدرى بنفسك, اترك ثناء الناس, الناس لا يعرفونك, الناس ما رأوا منك هفوة ولا رأوا منك صوة, أنت أدرى الناس بما أنت عليه, فإياك أن يغرك ثناء الناس عليك. وكما قال السلف قولتهم الرائعة البايرة الجميلة, قالوا إذا رأيت الناس أعجبوا بكلامك فاعلم أنهم لم يعجبوا بشخصك وإنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك. فلا فضل لك لا في الأولى ولا في الآخرة, ممكن يسلب عنك هذا الفضل فتفضح, وده واقع. كم من طالب علم كان محمولا على الرؤوس فلما اغتر بعلمه لما لأي سبب من الأسباب فضح وصار تحت الأقدام والعياذ بالله. فدائما لا تتخلى عن سؤال ربك الستر, لا تتخلى عن سؤال ربك العافية, واضح معي؟ فإذا كان الإنسان من طلاب علم يعرفون هذا المعنى, وأن الإنسان إذا حط من قدر نفسه هذا هو الدين الذي ينبغي, وأن الإنسان لا يجوز له أن يظهر فضل نفسه, بل إن الله, وهذا ينبغي أن يعلمه الطلاب, أن الله عاب على موسى عليه السلام لما خطب بني إسرائيل كما في الصحيحين, وخطبهم ووعظهم موعظة بليغة حتى رقت القلوب وبكى الناس, ولا فتبعه رجل فقال يا رسول الله أو يا نبي الله أتعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال لا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, مع أن موسى عليه السلام لما أجاب هذه الإجابة كان صادقا فيها على الحقيقة, لأنه كان صاحب الشريعة المهيمنة على أمة بني إسرائيل, وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل بما فيهم الخضر, موسى أفضل منهم جميعا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم, بل إن رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل النبيين بلا خلاف أثبت فضل موسى ونهانا أن نفضله عليه, وقال لا تخيروني على موسى, لا تخيروني على موسى. يعني موسى لما سأله الرجل وقال هل في الأرض أحد أعلم منك وقال له لا, لم يكن كاذبا, إنما هو فعلا أعلم أهل الأرض بإطلاق, ليس في الأرض أحد أعلم منه, إنما عاتب الله عليه لأنه كان ينبغي تأدبا أن يرد النعمة إلى منعمها وأن يرد الفضل إلى مسديه جل وعلا، فيعترف بالعجز ويعترف بالتقصير. وكلما انكسر العبد لكبرياء الرب كلما رفعه الله، كلما انكسر العبد لكبرياء ربه كلما جبره الله. هذا معنى ينبغي للطالب ألا يفارق قلبك. المسألة احنا بنجلس هنا عشان ان احنا نحصل علم فقط يا طلاب العلم يا شباب. احنا الجلسات دي مش من باب ان احنا نأصل او ان احنا نسجل وان احنا نرفع المواقع وان احنا نعمل وان احنا نحصل ودرسنا في الاصول ودرسنا في الفروع. لا، العلم الخشية، العلم ده لو ما خربكش من ربنا بلاشه. لا تتعب نفسك، لا تتعنى، لازم العلم اللي يقربك الى الله كما قالت ام سفيان: يا بني لا تكتب اربعة اسطر حتى تنظر ازيد في ايمانك. يعني الكتابة دي الصفحة اللي انت كتبتها ولا السطر ولا السطرين اللي انت كتبتهم دول زادوا في ايمانك، فان كان فتقدم وإلا فلا تتعنى. ما تتعبش نفسك، لان هذا العلم سيصير وبالا والعياذ بالله. لازم نفهم هذا، لابد ان احنا المعنى هذا لا يفارق اذهاننا طرفة عين. تبتأت هنا وبتجلس المجالس دي طلبا لمرضاة الله وطلبا للعمل، وطلبا للعمل، لانما يراد العلم للعمل، يراد العلم للعمل. لان العلماء قالوا: مثل الذي عنده علم ولا يعمل به كمثل الذي عنده كنز ولا ينفق منه. ايه لازمته؟ ولا قيمة له، ولا قيمة له. واضح معي؟ فان مسألة الاعتراف بالعجز والتقصير لها حالان كما قلنا. الحال الاول ان تعترف بالعجز والتقصير امام من يفهم هذا، فهذا لا بأس وهذا دين. اما ان تعترف بالعجز والتقصير امام جهلة لا يعرفون شيئا، هذا لا يجوز، وهذا ليس من الحكمة. واخد بالك؟ تروح مثلا تقعد في وسط جماعة فلاحين ما يعرفوش حاجة خالص، ولا يعرفوا السماء من العمى، ولا هم فاهمين حاجة، وتقعد قدامهم تقول: والله انا يعني احنا من الجهلة واحنا عالم ما بنفهموش حاجة، بس هو ربنا يسترنا بتاع. هيطلع لك ابوك الحاج حمروش ويقول لك: لا، امال حضرتك لما انت ما تعرفش حاجة قاعد قدامنا ليه بقى؟ امال بتطلع تخطب قدامنا ليه؟ ما هوش فاهم حاجة، هو ما يعرفش المعنى هذا. تمام؟ فكونك تعترف بالعجز والتقصير امام هؤلاء الجاهله الذين لا يعرفون شيئا ويظن ان اعترافك بالعجز والتقصير ده على الحقيقه ليس من باب هضم حظ النفس، فهيسوء ظنه فيك. لا، لكن لا باس ان الانسان مثلا لو جلس قدام الناس مثلا يقول: والله انا ما اخوكم في الله الطالب الفلاني مثلا درست في الفقه كتاب كذا ودرست في الاصول كتاب كذا، او مثلا انا مثلا استاذ مثلا في الجامعه الفلانيه، او ان انا اعرف به بحيث الناس يعني يتلقوا كلامه بالقبول كلما عرفوا مثلا مكانته العلميه او شيء من هذا، تلقوا كلامه بالفضل او بالتسليم والانقياد والاذعان. اذا كان في هذا المعنى، يبقى ما ينفعش انك تظهر جهلك قدام الناس دول، ما ينفعش انك تعترف بالعجز والتقصير امام الناس دول. واخد بالك معايا؟ لا، يبقى احنا ننظر الاول ونشوف الواقع والحال اللي احنا هنتكلم فيه ونظهر فيه ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وجهلنا، يبقى نتكلم على حسب المقام وعلى حسب المعنى الذي يقتضي. نعم. قوله: الشرف لقب للمؤلف الناظم. قوله: ذو العجز والتقصير والتفريط. قال: العجز عدم القدرة والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. قال: ذلك رحمه الله تولع منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لما انتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. أنا حتى الشيخ ابن عثيمين يشير لهذا المعنى، يقول: ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه. هنقرأه ليه بقى؟ ما دام أنه مقصر وإلى غير هذا. واخد بالك؟ نعم. ولكل مقام مقال. الداعية لو قام أمام العوام وقال: أنا الفقير الجاهل، أنا العاجز، وأنا المقصر، لو قال هذا لرموه بحجارة. لكن لو تكلم الإنسان مع ناس يعرفونه وقال: إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا، لم يكن في هذا بأس. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. قوله: أظهر يعني أخرج، وقوله: أشهر يعني نشر، قوله: علم الأصول يعني أصول الشيء. طبعا حتى المصنف رحمه الله حتى في المقدمة يشير ليه؟ لمضمون الرسالة، يشير لمضمون الرسالة. وإذا كان يعني من إيه؟ من بركة كلام الأئمة، وكلما على كعب الإنسان في العلم كلما قل كلامه، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: وكان الصحابة رضي الله عنهم أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما، وكان التابعون أقل علم من الصحابة وأكثر منهم كلاما، وهكذا كلما نزل الناس كثر كلامهم مع قلة علمهم، فكلما على كعب الإنسان في العلم كلما قل كلامه. والأصل في المتون إنها تصان عن الإسهاب، والإنسان يدخل في المضمون على طول، فيقول الحمد لله الذي قد أظهر. لو احنا مثلا واحد فينا هينظم منظومه زي كده، ممكن عشان يوصل لايه عشان يبلغ للناس ان المنظومه دي في اصول الفقه ينظم له 10 15 بيت قبلها عشان ايه يقول لهم ان القصه دي في ايه المعجنه دي في اصول الفقه، واخد بالك معي؟ لا، هو من اول بيت على طول هو قال ايه الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول. يبقى هو الان بيشير الى ان المنظومه القديمه دي في علم الاصول. تمام. نعم. قال رحمه الله: على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. طبعا هو اول من كتب، كما سياتي في الشرح الان، اول من كتب في علم الاصول كعلم استقلالي. طبعا علم الاصول موجود حتى في زمان النبي عليه السلام، لكن هو اول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال، الامام المطالبي ابو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي في كتابه الفز الرسالة. تمام. هو أول من صنف في هذا العلم، ثم تتابع الناس بعد الإمام الشافعي ويعني توافرت همتهم للكتابة في هذا الفن المبارك. نعم. قوله على لسان الشافعي هو الإمام المشهور رحمه الله. قوله وهون يعني هون هذه الأصول. قوله فهو أي الشافعي. قوله له أي لأصول الفقه. قوله ابتداء يعني سبقا. قوله دونا يعني ألفا. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه رحمه الله على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا هو يشير إلى أن الأصول أدلته موجودة في القرآن والسنة، يعني هذا علم موجود بوجود القرآن والسنة. واضح معي؟ يعني ما هوش علم مستحدث بأدلته، لا، هو كان موجود. وهو والعلماء لما أخذوا صيغ العموم وأخذوا الأمر يقتضي الوجوب، ده كان بصبر أدلة القرآن والسنة والمرور عليها والمرور على الأدلة من القرآن والسنة، أخذوا هذه القواعد، واخد بالك معي؟ إنما لم يكن علما مستقلا إلا في زمن الشافعي. نعم. قال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب: من صيغة العموم، من قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب: أخذناه من أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليالي، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. أيوة، بالأصل إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى أي امرأة فارقت زوجها بطلاق، بخلع، بوفاة، بأي صورة، بفسخ، كان يكون زواجا باطلا أو فاسدا، وهي حامل ينفق عليها حتى تضع حملها. وشرحنا بالأمس في عملة الأحكام قصة سبيعة وحديث سبيعة الأسلمية. نعم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة. طبعا ليس أصول الفقه فقط، بل كل علوم الآلات، بل كل علوم الآلات لها أصول في الكتاب والسنة، وليس أصول الفقه فقط. نعم. لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا من البركة، أن الإنسان إذا سن في الإسلام سنة حسنة يؤجر عليها. وطبعا المسألة السنة هنا يشترط فيها أن يكون لها أصل، لأن السنة هنا من سن في الإسلام سنة هي ما يسميه العلماء بالبدعة الحسنة. تمام. لقول عمر: نعمة البدعة. واضح. فإذا سن الإنسان سنة، كأن مثلا يأتي لأهل المسجد ويقول مثلا نحن نفعل مثلا جلسة كل يوم اثنين بعد من المغرب العشاء نتكلم فيها نتناول فيها كتابا معينا، نأخذ مثلا كتاب رياض الصالحين، نأخذ كل يوم حديث، ثم جلس مجلسين ثلاثة ومات هذا الرجل، وتوافرت همة أهل المسجد على هذا، أحد طلاب العلم في المسجد توافرت همته على هذا وظل المجلس قائم سنين طويلة. فلصاحب فكرة هذا المجلس أجر هذا المجلس ما دام قائما، وله أجر كل إنسان تعلم مسألة في هذه المجالس فعمل بها وعلمها أولاده وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل. والإنسان لما بيقرأ حديث ده بيستغرب إزاي طلاب العلم بيزهدوا في العلم. أنا بستغرب، مش مكفيك هذا الحديث؟ يعني أنت لما تأخذ تسمع مسألة في أي فرع من فروع العلم اللي أنت بتدرسها وتبلغ هذه المسألة فيعلمها إنسان ويعلمها أولاده ويعلمها أولاده إلى أولادهم ويتنقلها الأجيال إلى يوم القيامة، ده أجر يعني يزهد فيه، واخد بالك معي؟ لكن يشترط في السنة أي في الطريقة التي استحدثت وسنة أن يكون لها أصل في الشرع، مش أي سنة. يعني مثلا واحد قال لك إيه، والله إحنا لنا رغبة يا جماعة بعد صلاة العشاء يوم الاثنين نعملوا حلقة ذكر في الجامع، واخد بالك معي؟ نعملوا حلقة ذكر في الجامع، يقول مثلا نذكره مثلا ساعة، واخد بالك معي؟ بالذكر اللي هو المجرد، باللفظ اللي هو المجرد، ايه؟ الله الله الله، او يا لطيف يا لطيف يا لطيف، او حي حي الى اخر هذا، واخد بالك معي؟ يقول لك ده احنا بنذكر الله، هل هذه سنة حسنة؟ الجواب هذه بدعة، وهذه سنة سيئة، ليست بسنة. أما إيه الضابط في السنة هذه؟ أن يكون لها أصل في السنة، لها أصل في السنة. والمعنى ده ممكن حد يسأل، طب أنت من أين أتيت بهذا المعنى؟ من قصة الحديث نفسه، لو حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ولذلك احنا بنقول يا طلاب العلم مهم جدا أنك تعرف أسباب النزول، وده أيضا باب مهم، لأن أسباب النزول دي بتحل لك إشكاليات في الأدلة. واحد يقول الآن هو أنت ما هو الحديث سنة حسنة، أنت خصصت السنة دي بأن يكون لها أصل في السنة ليه؟ للمقدمة اللي في الحديث، لحديث جرير بن عبد الله، كنا جلوسا عند النبي يوما في صدر النهار إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار أو متقلد، أو قال متقلد العباء، أو قال العباء متقلد السيوف، فتمعر وجه النبي لما رأى بهم من الفاقة، فقام فدخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن للصلاة وأقام، فخطب فصلى بالناس ثم خطبهم فحسهم على التقوى، فقرأ الآية التي في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقرأ الآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، فقام رجل، هو ده السنة بقى، فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة من إيه؟ من ورق، يعني من فضة، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فتتابع الناس. من اللي سن السنة الحسنة؟ هذا الأنصاري. طب السنة الحسنة اللي هو سنها دي إيه؟ اللي هي إيه؟ الصدقة. طب الصدقة دي لها أصل في الشريعة؟ أصول كثيرة جدا في الشريعة دعت إليها الشريعة. يبقى يشترط في السنة اللي هتسن يكون لها أصل في الإيه؟ في السفل في الشريعة. فإذا كان لها أصل في الشريعة فعلى الرأس، وهذه سنة حسنة. ملهاش أصل في الشريعة يبقى الأصل مش سنة، الأصل إنها إيه؟ الأصل إنها بدعة. يبقى لما يجي يقول لك النهاردة ده موضوع الانتخابات، واخد بالك معي، وانتوا بتعرضوا ليه وهنخش وهنعمل وهنغير وهنزيل، نقول له أصل المسألة، سيبك الآن من أدلة تحريم الانتخابات وتحريم أصل مسألة الانتخابات، أصلا دي جائزة؟ أصل المسألة نفسها جائزة؟ احنا لما نحب الان نختار ولي امر، احنا الان لما نحب نختار مسؤول من المسؤولين، هل المساله دي مفتوحه للمؤمن المحسن، للفاسق للفاجر للكافر ان يختاروا وان يصوتوا على الناس؟ المساله دي شرعيه؟ لا. امال ايه الشرعيه؟ الشرعيه ان كما قال العلامه ابو عبد الرحمن الالباني، ينبغي ان يكون في مجلس الشورى، ومجلس الشورى من اهل العلم والفضل اللي هم محل تسليم الناس، هم اللي اختاروا للأمر، هم اللي اختاروا أهل الحل والعقد ممن ينصبونهم للولايات في البلاد الإسلامية، تمام؟ يبقى أصل فكرة الانتخابات دي أصلا فكرة غير شرعية، فكرة كافرة أصلا، مش فكرة إسلامية أساسا. احنا هذا الكلام اللي هنقوله الآن. يبقى انت الان ايه لما يقول لك احنا هنعمل انتخابات عشان نغير، ننظر لاصل المساله قبل ما ندخل للادله، هي جائزه ولا غير جائزه؟ نجد ان اصل فكره هذا المبدا غير اسلاميه اساسا، وهكذا. واخد بالك معي؟ يبقى احنا الفارق في مساله السنه الحسنه او السنه السيئه هو ان تكون الاولى لها اصل في الشريعه دون الاخرى. نعم. لها طبعا، لا شك طبعا، لا طبعا، احنا طبعا ده كله منوط. انتوا عارفين طبعا منهجنا في المساله كله هذا منوط على ان يكون على اصول السلف رضي الله عنهم، واحنا مش بحاجه ان احنا نؤكد على هذا. لا لا طبعا، لا هذا كلام لا يجوز طبعا، هذا كلام لا يجوز طبعا، انما يكون بفهم السلف رضي الله عنه. نعم. قال: وتابعته الناس حتى صار كتبان صغار الحجم او كبارا. طبعا ده بعد الشافعي، يعني بعدما كتب الشافعي رساله تابعه الايه الناس حتى صار فنا له اصوله. خلاص، يعني هو الشافعي اول من اشار لهذا العلم وصلنا فيه الرساله، بدا بعد كده الناس ايه الفوا فيه ما بين يعني مطول ويعني مختصر ويعني شارح ونحو ذلك، حتى صار علما مستقلا له ملامحه وله مبادئه وهكذا. نعم. قوله: او للتنويع وليس للشك، يعني بعضها صغيره وبعضها كبير، وهكذا جميع فنون العلم تريدون العلماء رحمهم الله الفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. قال: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقة للإمام الحرمي. قوله: كتبه أي كتب أصول الفقه. قوله: ما سمي أي ما سمي. قوله: بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام. طبعا الورقات دي رسالة، كتاب صغير كده، الورقات في أصول الفقه رسالة صغيرة موجودة إن شاء الله بعد ما ننتهي من النظم لا هنقرأها مع حضراتكم قراءة، بحيث ان احنا بايه يعني نظرنا في هذا المتن والنظم نقرأها حتى ولو في اخر مجلس من مجالس هذا الكتاب. نعم. للامام ابي المعالي امام الحرمين وهو من كبار ائمه الشافعيه. وهذه ورقات صغيره الحجم، قليله الكلمات لكنها كبيره في معناها ومغزاها. طبعا ده الاصل اللي ينبغي ان تكون عليه المتون، الذي ينبغي أن تكون عليه المتون، أنها تصان عن الإسهاب. وطبعا ده برضو دليل إخلاص. يعني إيه الورقة بتاعت الجوين هذا؟ أنت ممكن تقرأها في أقل من 3 دقائق، ورقات الإمام الجوين هذه في أقل من 3 دقائق تقرأ ورقات الإمام الجوين هذه كلها، واخد بالك معي؟ ومع ذلك نشرها الله عز وجل وأظهرها الله تبارك وتعالى، وصارت من ضمن المراجع في هذا العلم المبارك. ده ليس له سبب إلا إخلاص الكاتب أو إخلاص العالم أو إخلاص المؤلف. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما كتب الموطأ، وقد كتب قبله الإمام عبد الرحمن ابن أبي ذئب الموطأ، والكتب التي سميت بالموطأ في الإسلام عددها 37 كتابا، يعني 37 مؤلف لأئمة كبار كلهم اسمها الموطأ، حتى جمعت وسماها الناس بالمواطئات. فالإمام مالك كتب الموطأ بعد عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموطأ عبد الرحمن بن أبي ذئب قرابة 4 أضعاف من موطأ الإمام مالك، يعني في حجم موطأ مالك 4 مرات أو أكثر. فقال الناس لمالك: تكتب الموطأ وقد كتب ابن أبي ذئب الموطأ وهو أضعاف كتابك؟ فقال: أرونيه. فنظر فيه ثم ألقاه وقال: ستعلمون أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فذهبت كلها إلا موطأ مالك. طبعا نحن نقول بأن هؤلاء لم يكونوا مخلصين، إنما كانت نية الإمام أسد وأوفق حال كتابته. وأنت تنظر في هذا، وهذا كثير جدا، يعني مثلا الأربعين النووي، إيه الأربعين النووي هذه؟ 40 حديث موجودة لحديث في رياض الصالحين وموجودة في الصحيحين وموجودة في السنن، إيه لازمة الأربعين النووية؟ أنت قوم كده وبلاش 40، لم لك 400 حديث بلاش 4000 حديث وصنفه مكتب واخد بالك، وبتعجب ان لو حد شافه ما لحد سمع عنه، واخد بالك معي. انما ده كله دليل على اخلاص العبد، دليل على اخلاص العبد. وايضا فيه معنى اخر في هذا في هذه المساله، مساله ان الكتب لا ينظر اليها بحجمها، لا ينظر اليها بحجمها، كما يقول بعض الظرفاء عن ديوان ابي الطيب المتنبي، يقول ديوان ابي الطيب المتنبي كتاب ظريف ومؤلف لطيف، صغير جدا كده تمام، لكنه طاف الدنيا وجاب اقطار الارض. ها، وبعض الناس يؤلف كتابا في حجم كيس الاسمنت، في حجم شكاره الاسمنت، لكنك اذا نظرت فيه تسرع وتحتاج لمن يقرا عليك الرقي الشرعي، واخد بالك معي. فالكتب ليس بحجمها، ليست باحجامها، انما الكتب بما فيها وبقيمتها العلمية، وبقيمتها العلمية. فنحن نقول برضو إن أنت لما تتحرك يعني جرد همتك وجرد نيتك لله تبارك وتعالى، ولتجعل دائما شعارك أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. بسرعة كده اقرأ. قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول رحمه الله: إنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ينظم هذه الورقات الفائتين تسهيل الحفظ. قال: السفاريني. طبعا طبعا ده أحد الأسباب للتأليف، يعني العلماء ما كانوا يكتبون إلا ما يحتاجه الناس تمام، لكن إحنا طبعا إيه أخذنا على الثرثرة تمام. ممكن تلاقي مثلا الأخ هيكتب في موضوع، والموضوع ده مثلا ممكن يعني لو نشطت همته لأن يجمع المؤلفات اللي في نفس الموضوع ده من قبله، ممكن يجد مثلا 40 أو 100 مؤلف كتبوا في نفس الموضوع. انت بتكتب ليه؟ لماذا تكتب في هذا؟ انظر عندك أهلية للكتابة، انظر في مسألة أخرى فرع من فروع العلم أو أمر من أمور العلم الناس تحتاجه فعلا. وينبغي ان احنا كما في المشاريع التجاريه بنعمل دراسه جدوى للمشروع، نفعل في هذا ايضا دراسه جدوى، وهو ده السبب اللي بخلي يجعل كتبنا وكلامنا بمجرد ان يخرج يموت. يعني كتاب الواحد فينا كبير ويشهر وينس، واخد بالك معي، ينس، واخد بالك معي. فالسلف ما كانوا، وده كان من ضمن الاسباب الباعثه للتاليف، انه لا يؤلف الا اذا طلب منه هذا، ودعت الحاجة إلى ذلك. وطبعا اعتبر بالإمام البخاري رحمه الله لما يعني رغب إليهم شيخهم إلى أن يجرد أحد منهم الصحيحة، أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب الصحيح. فشوف انظر صحيح البخاري وكيف رفعه الله تبارك وتعالى. نعم. قال السفاريني: بين أن النظم أفضل من النثر، لأنه يسهل الحفظ كما روه للسمع ويشفي من ضمه. قال ثانيا: الفهم، لأن النظم سهل على الإنسان، ترد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء بنظم العلوم. قال: فلم أجد مما سئلت مدة وقد شرحت فيه مستمدا. قوله فلم أرد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يرد مناصرا وفرارا من نظمها. قوله شرعت فيه أي في نظمه. قال المؤلف رحمه الله: من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، أي شرعت في نظم الكتاب مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين، والنفع في الدارين بالكتاب. قوله للصواب، قال: الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفته، ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، واسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. أما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. وقوله يبقى الفرق بين الإيه؟ الخاطئ والمخطئ. المخطئ اللي هو إيه؟ الذي يخطئ عن غير عمد. أيوة، المخطئ الذي يخطئ عن غير عمد، عن غير قصد، هذا معفو عن خطئه. أما الخاطئ هو الذي يخطئ عن عمد، وهذا لا يعفى عن خطئه إلا أن يتوب. نعم. وقوله والنفع في الدارين يعني دار الدنيا ودار الآخرة. قوله بالكتاب، الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله بالنظم. ثم قال رحمه الله: باب أصول الفقه. أي يعني طبعا هو يعني مقصود بهذين البيتين: فلم أجد مما سئلت بدا. يعني نقول كلمة أخيرة: ينبغي لطالب العلم أن يقصد بعلمه وكتبه وجه الله تبارك وتعالى، وكلما قصد الإنسان بكلامه وجه الله كلما بقي كلامه وظل كلامه وطال عمر كلامه في الناس. وهذا هو السر في بقاء كلام السلف وفي ظهور كلام السلف مع مرور الأيام. فإنك لا تعجز أن تجد في كلام السلف كتبا لو قرأتها تشعر أنها مكتوبة اليوم، كمثلا أعلام الموقعين لابن القيم، لو قرأت هذا الكتاب تشعر أن مؤلفه ما زال على قيد الحياة، وكأنه على إحاطة وعلى إلمام كامل بما يجري من مجريات الأحداث الآن في العالم. فالإنسان ينبغي أن يجرد النية حتى يبلغه الله تبارك وتعالى. ونقف هنا لنبدأ إن شاء الله جل وعلا في باب أصول الفقه في المرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.